ثم نأتي بعد ذلك إلى علم جليل ألا وهو علم القواعد الفقهية. إن شاء الله في الحصص القادمة سندخل إن شاء الله في موضوع درسنا وسنحاول إن شاء الله المسيرة في ذلك. أخذنا درسا عاما تناولنا فيه بعض الأمور التي ينبغي أن يقوم عليها كل أساس يسعى إليه طالب العلم يلقى الله سبحانه وتعالى فيه وهو عنه راض، ألا وهو هذا الأصل العظيم الذي تقوم عليه جميع علوم هذه الشريعة، تلكم هي عقيدة الإسلام الصافية التي استمدت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي عندما طبقها المسلمون في عصورهم الأولى فازوا ونجوا وحازوا على كل خير. وإننا في عصرنا الحاضر بأمس الحاجة إلى أن نقف عند هذه العقيدة وأن نتخذها نبراسا يضيء لنا الطريق في كل أمر نسلكه. وبما أننا بحول الله سبحانه وتعالى سنبدأ دراسة علم مهم، دراسة علم مهم ألا وهو الفقه الإسلامي، وسوف تكون دراستنا إن شاء الله لهذا العلم قائمة على الدليل والتعليل وليست على مجرد فقط الخلافات دون أن نبني ذلك على أسس وأصول يعتمد عليها. وبما أن هذا الفقه الذي سنتناوله إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى أن نتمه، أن نتم الكتاب الذي سنختاره والذي اخترناه حتى ننتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر سيكون أوسع وأنفع إن شاء الله. هذا الفقه أيها الإخوة إنما هو مستمد من الشريعة الإسلامية الخالدة، والله تعالى يقول لنبيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونحن في أثناء هذه الدراسة سنقف على آراء متعددة لعدد من العلماء، وسنجد في هذا الفقه كثيرا من الاختلافات، لكن لماذا اختلف العلماء في مثل هذه الأمور؟ ما هو غرضهم من ذلكم الخلاف؟ لم يكن لهم غرض إلا واحد، ألا هو الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل. ولا نريد مرة أخرى أن نفصل القول في هذا المقام، وإن كنا حقيقة قد أجملنا القول فيه سابقا، لكننا نقول إن أولئك العلماء الأعلام سواء كانوا الأئمة الأربعة وغيرهم ممن يقتدى بهم من علماء السلف كان غايتهم كما قلنا هو الوصول إلى الحق، فما كانوا يسعون إلى أن ينتصروا على غيرهم ولا أن يمجدوا وأن يثنوا، وما كان أحدهم يستحي أن يسأل عن مسألة لا يعرف الحق فيها صريحا فيقول لا أدري. ويكفي في ذلك ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، لكنني كنت أسعى أو أريد أن يظهر الله الحق على يدي أو على يديه. ومن هو الإمام الشافعي تعرفون، وهكذا كان منهج الإمام أحمد وغيره من السلف رضوان الله عليه. إننا عندما ندرس الفقه الإسلامي نريد أن نطبقه قولا وفعلا وعملا، هذا هو الغرض حقيقة من دراسة الفقه الإسلامي، لا نريد فقط أن نتعلمه ونطبقه على أنفسنا، ولكن نريد أن نطبقه قولا وعملا تشريعا وتحكيما. وإننا عندما ننظر إلى أحوال المسلمين اليوم في كثير من البلاد، تلكم البلاد التي انصرفت عن الشريعة الإسلامية واتجهت إلى القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلننظر إلى ما هي فيه من القلق ومن الاضطراب ومن عدم الاستقرار، ولننظر إلى هذه البلاد التي نحن الآن نقيم فيها، فإن فيها بفضل الله من الأمن ومن الاستقرار ومن رغد العيش ما يجل الوصف عن ذكره، كل ذلك بسبب واحد وبسبب تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها منزلة من حكيم حميد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه هي الشريعة الإسلامية، ولذلك نجدها واقعا ملموسا في هذه البلاد تطبق هذه الشريعة. فنجد الأمر لو أننا رجعنا إلى الوراء قليلا لوجدنا أن هذه البلاد كان يوجد فيها من الخوف ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمن، بل كان الحاج يخشى على نفسه وينتقل من مكان إلى مكان، ثم تحول ذلك الخوف إلى أمن وإلى استقرار وإلى خير وإلى ألفة وإلى محبة. ثم نتذكر أيضا، لا نذكر ذلك حقيقة للدعاية في هذه المناسبة، وليس ذلك بتوجيه من أحد، ولكننا نقولها كلمة حق في هذه المناسبة، ونحن نريد أن ندخل في علم جليل، بل نتذكر جميعا سيرة ذلكم الإمام العظيم الملك عبد العزيز الذي أسس هذه الدولة في دورها الثالث. نتذكر كيف خرج بعدد قليل من الرجال، كان له هدف واحد يسعى إليه ويريد تحقيقه، ألا وهو نصرة دين الله وإقامة العدل في هذه البلاد. يخرج بعدد قليل من الرجال ويجد أمامه خصما عنيدا، وتمضي الأيام وتنتهي إلى أن ينصره الله سبحانه وتعالى ويصبح الأمر بيديه. ثم نقف وقفة بسيطة لنرى أطبق ما كان يقول. نعم، لقد طبق ذلك فعلا، فإنه كان يسعى إلى نصرة دين الله وإلى العناية بعلم الشريعة الإسلامية، كان يهب لنصرة كل مسلم في كل مكان. كانت هذه البلاد مأوى يأوي إليها أي مسلم يضطهد في كل مكان، وكان إذا سمع صرخة مسلم كان من أول من يهب. وهكذا سارت هذه البلاد على هذا المنهج الرشيد وهذا المسلك الحميد منذ أن قامت هذه الدولة في دورها الأول، عندما تعاهد الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب على العناية بهذه العقيدة السلفية الطاهرة، فوقف السيف إلى جانب الكتاب ونصر الله الحق، ولا نزال ننهل من آثار هذه الدعوة السلفية التي قادها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتي انتهت إلى هذه الدولة الكريمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والاستقرار في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين عموما. أنا قلت ذلك لماذا؟ لأرى درسا حيا عمليا عن تطبيق الشريعة الإسلامية، ولو أن المسلمين رجعوا إليها وطبقوها في كل أحوالهم لوجدوا السعادة كل السعادة، وهي التي بها انتصرت القرون الأولى وفازت. وأذكركم بمشهد واحد فقط في عصر الإمام الجليل الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكلكم يعلم عن ما حصل من التتر الذين جاءوا إلى البلاد الإسلامية، ما مروا على شعب إلا جعلوه ركاما، ولا على أمة إلا حولوها رميما، ودخلوا البلاد الإسلامية وكان الخلاف يدب بين المسلمين. ماذا كانت النتيجة؟ يسورون بغداد من كل مكان والمسلمون يختلفون. فنجد ابن العلقم الذي يحمل عداء على أهل السنة، نجد أنه يتواطأ مع أولئك الأقوام ويناصرهم، وتكون النتيجة أن توقع السيوف بالمسلمين وتسال الدماء، وبعد ذلك تنتهك الحرمات، ثم يكرر بعد ذلك التتر أمورهم وينصرفون إلى بلاد الشام، ثم يأخذ المسلمون بعد ذلك يبحثون عن أسباب النقص وأسباب الهزيمة فيدركون ذلك تماما في أحوالهم. فنجد شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية القرن الثامن نجد أنه يهب ويشجع المسلمين، ذلكم الإمام الذي جاهد بسيفه وبلسانه وبقلمه، أخذ يوحد كلمة المسلمين، فيتردد بين الشام ومصر إلى أن استطاع أن ينسج من تلك الدولتين دولة واحدة تقوم على نصرة كتاب الله وعلى إبعاد كل ما هو من أسباب الهزيمة. ثم نجد أن المسلمين بعد هذه الكلمة ينتصرون. يقال لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو كان يحلف ويقول والله لينصرنكم الله، فيقولون قل إن شاء الله، فيقول أقولها تحقيقا لا تعليقا. لماذا؟ لأنه يدرك أن من نصر الله فسينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدام. وهكذا نجد أن المسلمين قد انتصروا في تلك المعركة موقعة شطحة، وأنهم أذاقوا أعداء الإسلام كأس الموت كما أذاقه المسلمين، فنجدهم تفرقوا في الأفاق، فمنهم من سقط في النهر، ومنهم من مات، ومنهم من تاه في الصحراء، وعادت للإسلام مكانته. فلماذا لا يعود المسلمون في كل مكان إلى مجده؟ ولماذا لا يسعون إلى تطبيق شريعة الله فيتخذوا من تلك الدول التي اتخذت ذلك نبراسا ومنهجا، وهم عندما يأتون إلى هذه البلاد يرون ما هم فيه من الأمن. لقد رأينا الإخوة في الحج، لقد رأوا بأم أعينهم ما رأوا وشاهدوا من أمن ومن استقرار ومن رغد ومن طمانينة، كل ذلك بسبب إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يوجد من أعداء الإسلام من يشن حملة على الإسلام وعلى تطبيق شريعته، وخاصة على تطبيق الحدود، فإن ذلك لا يضر المسلمين ولا يهمهم شيئا، لأن مهمة المسلم هو أن يستجيب لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. حقيقة أنا في هذا الدرس ألحظ أن هذا الدرس كما هو معلوم إنما هو درس مفتوح، فهو يجمع بين الخاصة والعامة، ونقصد بالخاصة طلاب العلم الذين قطعوا مرحلة متقدمة، وبين العامة الذين لا يزالون في أول الطريق، أو الذين أيضا تغلب عليهم العامية لكنهم أيضا يحرصون على أن يستفيدوا. ولذلك نحن نحاول قدر الإمكان ألا يخلو درسنا من شيء من التوجيه ومن النصح، وإن كنا أيضا نركز على الذي اجتمعنا من أجله ألا وهو المادة العلمية. لكن الشريعة الإسلامية في الحقيقة ينبغي دائما أن يبحث عن أسرارها وأن يوقف عندها، وأن أيضا يوقف عند بعض النصوص من الآيات والأحاديث، يبين ما فيها من أهداف وفيها من مغازي، حتى يستفيد من يحضر هذا الدرس، لعل الله سبحانه وتعالى يثيبنا جميعا على ذلك. أعود مرة أخرى لنبدأ من الإخوة حتى لا نبقى دائما تائهين في موضوع الدرس، فلنقرأ حتى يكون ذلك رابطا لنا نرجع إليه. أولا قبل أن نبدأ، الكتاب الذي وقع نظر الإخوة عليه وأرادوا أن يكون بين أيدينا، وليس ذلك لازما في الحقيقة، فقد نختاره اليوم ونعدل عنه غدا، وكل ما نريد أن نصل إليه وأن نتعلم العلم النافع سواء في هذا الكتاب أو في غيره. لكن هذا الكتاب رم ومختير لعدة أسباب. أولا إن هذا الكتاب إنما يعنى بالمسائل الكبرى، ونعني بالمسائل الكبرى أمهات المسائل، وهي المسائل التي تقرب من القواعد الفقهية. وقد يقول بعضنا ما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي واسطة بين أصول الفقه وبين الفروع الفقهية. فالأصول كما قلنا هي الموازين التي يحتاج إليها المجتهد حتى لا يتيه ولا يضل في فتوى. والقواعد الفقهية إنما هي حكم كلي ينطبق على جزئياته أو معظمها لتعرف أحكامها منه. فأنت عندما تعرف الأحكام الكبرى تجد أن ذلك مدخلا سيقودك إلى أن تعرف تلك الجزئيات، لأنك إذا ألممت بتلك الأصول بتلك الأحكام الكبرى ذلك سيقرب عليك المسائل الصغرى. وسنأخذ نماذج من ذلك إن شاء الله عند التطبيق، وخاصة عندما ندرس المسألة المتعلقة بالنية، لنرى أن المؤلف فقط أشار إلى جزء واحد منها ألا وهو أصل هذه المسألة، لكن ما يتفرع عنها من مسائل هو لم يتعرض له. وهكذا إذن نحن نريد الآن أن نبدأ في هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، ولعل أحد الإخوة يقرأ في ذلك.